الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنه قد تقدم لنا من الأصل الثالث نسب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر المصنف رحمه الله عمره فقال: وله من العمر 63 سنة، أي عمر النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبدأ بإقراء وأرسل بالمدثر. فعمر النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة، منها 40 قبل أن يوحى إليه. وكان عليه الصلاة والسلام يتعبد في غار حراء، فنزل عليه الوحي لما تم له 40 سنة، ولذلك لم يبعث نبي إلا بعد تمام 40، إلا ما كان من عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه أوحي إليه قبل 40. وأما سائر الأنبياء والمرسلين فإنهم لم يوحى إليهم إلا بعد تمام 40 سنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما بلغ 40 سنة ويتعبد في غار حراء، نزل عليه جبريل، نزل عليه الملك وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: نبئ بإقرأ، أي صار نبيا بسورة إقرأ لما أنزلت عليه. نبئ بإقرأ، قال له الملك: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني أني لا أحسن القراءة. معنى أنه أمي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ، أي لست أقرأ. فقال اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يقول: فغطه وغطني حتى بلغ مني الجهد، معنى أنه حتى ضاق نفسه من شدة ضغطته. قال بعض الشراح: وهذه الغطات، وفي بعض الروايات غمني، وفي بعضها غطني، معنى أنه ضمه حتى ضاق نفسه. فيه إذان بأنه سيحصل له في هذه البعثة ما سيحصل من الإيذاء، من الإيذاء في ذات الله عز وجل. فهذا مثل التنبيه لما سيحصل له في المستقبل، حيث أنه غطه 3 غطات، وكلها يقول: ما أنا بقارئ. قال عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلما غطه 3 قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهو نبئ بإقرأ، أي بسورة إقرأ. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو المشهور في تعريف النبي، أنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني كأنه يكون كالرجل الصالح الذي يتعبد ولا يأمر الناس. وقال بعضهم إن النبي من أوحي إليه بشرع، إن النبي من أمر بشرع من قبله وأمر بتبليغه. وبعضهم يقول إن النبي من أمر بشرع من قبله كيوشع بن نون، أنه جاء بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فعلى القول هذا قالوا إن النبي يأمر وينهى، ولكنه يأمر وينهى بشرع من قبله من الرسل. والقول الأول أنه لا يأمر ولا ينهى ولكنه يتعبد، فهو أوحي إليه بهذا الشرع ولكنه لم يؤمر بتبليغه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نبئ بإقرأ، وإقرأ هذه سورة فيها أن الله عز وجل قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أنك لا تستطيع إلا بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. خلق الإنسان من علق. ففيها من الفوائد ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جعل عليها مسائل. ثم إنه بعدما جاءه الملك وأمره بسورة إقرأ تأخر عنه الوحي وفتر عنه ولم يأته بعد ذلك، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام وتكدر لذلك، حتى جاء في الصحيح أنه كان يهم أن يتردى من رؤوس الجبال تكدرا لفقد ما رأى ولفقد ما شاهد مما سمع من الوحي، مما سمع من الوحي من سورة اقرأ. فبعضهم قال إنه فتر عنه سنتين، وبعضهم قال أيام، والله أعلم بالصواب. المهم أنه فتر عنه الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكدر لذلك. ثم إنه تبدى له الملك فرعب من ذلك وبادر إلى خديجة وقال زمل إلى زوجتي خديجة وقال: زملوني دثروني. بعدما مضى عليه سنتين من النبوة وأنه لم يأمر أحدا ولم ينهى أحدا، فأتى إلى خديجة وقال: زملوني. قال في بعض الأحاديث أنه اتجاه إليها ترجف بوادره خوفا ورعبا مما رأى. فأنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فهذا قول مصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي أرسل بسورة المدثر، حيث أنه تدثر وتغطى رعبا وخوفا مما رأى بين السماء والأرض من سورة الملك. فقال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذه هي الرسالة، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال المصنف رحمه الله: قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك وطهر ثيابك من النجاسة. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. وهو عليه الصلاة والسلام لم يعبد الأصنام، بل برأه الله من ذلك وحفظه. ولذا قال الله عز وجل: واهوى الرز فاهجر ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وأمره الله عز وجل بالصبر، وهذا كما أسلفنا أنه ما يستقيم أمر ودعوة إلى الله عز وجل إلا بالصبر، كما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال عز وجل: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر أمره عظيم وشأنه كبير في الاستمرار على الطاعة، والاستمرار على الطاعة والاستمرار على اجتناب المعصية، والاستمرار على الدعوة إلى الله، والاستمرار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال المصنف رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. فالله فهذه هي الرحمة التي من بها على هذه الأمة، وهي بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أرسله إلى هذه الأمة لما عبدوا غير الله ودانوا وكثر الشرك فيهم، وكما جاء أن عمرو بن لحي أتاه رأيه من الجن وقال: اذهب إلى ساحل جدة تجد أصناما معدة. وأنه جاء بها من ساحل جدة، حيث أنها سبت عليه السوافي وكانت بقيت من قوم نوح، ودعا الناس إلى عبادتها فاستجاب له العرب. ولذلك قال: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، ادعو إليها العرب تجب. فدعا إلى عبادة غير الله، وهو أول من غير ملة إبراهيم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه بالنار، لأنه أول من سيب السوائب ودعا إلى تغيير ملة إبراهيم. ولم يكن على ملة إبراهيم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا زيد بن نفيل، فإنه كان على ملة إبراهيم ولم يعبد الأصنام. وأما ورقة بن نوفل فإنه قد تنصر، وهو الذي قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم فلنذهب إلى إلى إلى إلى ورقة، لما جاءها يخبرها بما رأى. لما جاءها فزعا مرعوبا: وانظر إلى عقل هذه المرأة ورزانتها. ولكن لا عجب، حيث أنه شهد لها بالجنة وأقرأها من ربها السلام عليه الصلاة والسلام، وبشرها ببيت في الجنة لا خصب فيه ولا نصب، رضي الله عنها وأرضاها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءها مرعوبا قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إن من اتصف بهذه الصفات فإنه في الغالب يوفق وتيسر أموره. ولذلك استدلت بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام على أن ما رأى ليس من الشيطان وإنما هو خير. ولذا ذهبت به إلى ورقة فلما قص عليه ما رأى قال: هذا الناموس الذي ينزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي نبي بمثل، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فمات ورقة قبل أن يشتهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف في إسلام ورقة، والظاهر أنه لم يسلم، لكنهم استأنسوا برؤية لورقة، قالوا إنه رؤيا وعليه ثياب بيض بعد مماته، قالوا لعله أنه مات مسلما لأنه رؤيا وعليه ثياب بيض، فقالوا لعله مات على الإسلام. إنما الذي كان على ملة إبراهيم هو زيد بن نفيل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث أمة وحدة، لأنه كان على ملة إبراهيم. وأما غيره فإنهم قد غيروا وبدلوا وعبدوا غير الله ودانوا بالشرك ودانوا لغير الله. قال عز وجل: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وهذا أشهر أصنامهم التي يعبدونها، فمناة بين مكة والمدينة، والعزى واللات قبر رجل على قرب الطائف في طريق الحاج، وكذلك العزى شجرة. فاللات كان رجل يلت السويق للحاج، فلما مات دفنوه في مكانه، يعني يهدي للحجاج إذا مروا به، فلما مات دفنوه في مكانه وصاروا يذبحون على قبره ويعظمونه كما يعظم بعض الناس الأولياء ويغلون فيهم، فسمي اللات لأنه كان يلت السويق، والعزى شجرة كانوا يعبدونها من دون الله، والمنات كانوا صخرة كانوا يذبحون عليها لغير الله، وهذه من أشهر ما يعبد من دون الله. وأما الذي حول الكعبة فرأسها هبل، الذي يقول أبو سفيان وقد أسلم رضي الله عنه: اعلو هبل، فهو في حول عند الكعبة وحولها 360 صنما، وكل هذه كانت تعبد من دون الله. وكما كانوا في جاهلية جهلا، حيث أن الإنسان منهم إذا لم يجد صنما يعبده وشيئا بائنا يعبده، كجمع رملا وحلب عليه من شاته وعبده. نسأل الله السلامة والعافية. فجاء الله عز وجل بهذه النعمة وهذه الرحمة وهذا الفضل وهذا الإحسان من ربنا تبارك وتعالى، نحمده لا نحصي ثناء عليه. فبعث محمدا عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، فأمره أن ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، لأنه نبئ ثم فتر عنه الوحي، ثم جاءته الرسالة فشمر عن ساقه وبادر إلى الدعوة إلى الله، ولم يصده عن ذلك صاد ولم يرده عن ذلك راد. وأنزل الله عز وجل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فأول ما بدأ بأقاربه فأنذر فحذر وأنذر وقال يا معشر قريش كلمة فقال يا معشر قريش وقال يا معشر قريش ودعاهم إلى أن يقولوا كلمة يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم. قالوا ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قال الله عز وجل عنهم أنه قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهو أخذ على الدعوة إلى التوحيد والإنذار من الشرك 10 سنوات، لم يأمرهم بالصلاة ولم يأمرهم بالصيام ولم يأمرهم بالزكاة ولم يأمرهم ولم ينههم عن الزنا ولا عن شرب الخمر ولا عن السرقة ولا عن أي كبيرة سوى الشرك بالله. وهو 10 سنوات يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. وهذا ما يدل على عظمة التوحيد وعلى عظم شأنه وأنه لا يصح عمل بدونه، فلا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام بدون التوحيد، كما أنه أيضا لا ينفع اجتناب الزنا والسرقة مع عدم التوحيد. المصنف يقول أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، فآمن به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أبو بكر دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بدعوة أبي بكر، عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله وطلحة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأبو بكر رضي الله عنه دعا إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الرجال ودعا إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبذل للنبي صلى الله عليه وسلم ماله ونفسه وأهله، فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه الفردوس الأعلى. والله جل وعلا قد من عليه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما بشر بقية العشرة. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعدها عرج به إلى السماء، أي بعد 10 عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام، قيل إنه من داخل المسجد من الحجر، وقيل إنه من بيت أم هانة. وهذا مما استدل به من قال إنما دخل في حدود الحرم فهو تضاعف به الصلاة، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقد ابتدع بعض الناس في شهر رجب بشأن الإسراء والمعراج بدعة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إليها ولم يعملها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم يعتقدون أنه أسري به في آخر هذا الشهر، في آخر شهر رب في آخر شهر رجب، وهم يعظمون تلك الليلة ويعملون أعمالا لم يؤمروا بها وإنما ابتدعوها من عند أنفسهم، والله جل وعلا أخفى هذه الليلة ابتلاء وامتحانا واختمارا لعباده. الله أعلم بمصالح عباده، ولو أن للعباد في معرفة هذه الليلة مصلحة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولدعا إليها، ولكن حيث أنهم لا مصلحة لهم فيها أخفيت عنهم، ولذلك لم يجزم أحد بأنها ليلة 23 أو ليلة 27 أو غير ذلك من الليالي، بل إنها أخفيت كما أخفيت ساعة الجمعة، والله عليم الحكيم في يوم الجمعة. ولكن يوم الجمعة ساعة الجمعة جاءت أحاديث تدل على فضلها وفضل الدعاء فيها، وكما أنه أخفيت ليلة القدر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بفضلها وعظم مكانتها، وأن والله جل وعلا أخبر بذلك بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. وفيه أيضا ما ذكره الله عز وجل عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لما سألوا عن الأهلة أخبرهم الله بما فيه نفع لهم وما ليس لهم فيه نفع، فإنه لم يبينه لهم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لو كان في تعظيم ليلة الإسراء والمعراج لو كان فيها في تعظيمها أجر أو ثواب، ولو كان مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولعمله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا لم يكن كذلك دل على أن إحياء ليلة الإسراء والمعراج أو ابتداع شيء فيها فإنه أنه ليس من الدين، وأنه مما لا يحبه الله ولا يحبه رسوله، وفاعل ذلك مبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. فعلى من أشرب قلبه بذلك في البدع في رجب أن يتوب إلى الله وأن يتبع السنة وأن يحذر من البدع، إن البدعة أشد من المعصية، وهي معصية لكنها أشد من ارتكاب الشهوات، فمرتكب المعاصي يرتكبها وهو قلبه وجل ويعلم أنه مخطئ، وأما المبتدع فإنه يزيد في الدين ويستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتوب من عمله، يظن أنه على حق ويرجو ما عند الله. والله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فنحن نؤمن ونصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه بعد ذلك عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة، والله عليم حكيم. فإنه لما علا به الملك استفتح له السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة في صلة الإسراء والمعراج. فنحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام، لكن ما نبتدع في رجب ظنا أنه يشرع في ليلة الإسراء والمعراج، فإنه لا يشرع في ذلك شيء. المهم أنه لما عرج به عليه الصلاة والسلام فرض عليه 50 صلاة، فلما انصرف من ربه مر بموسى عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإني يعني بمعنى أنه علم أنهم لا يستطيعون ذلك لأنه علم من بني إسرائيل فإني قد جاهدت أو كما قال بني إسرائيل أو عالجت بني إسرائيل فلم يعني يستطيعوا ذلك ولم يعملوا بذلك ارجع إلى ربك فاسألوا التخفيف لأمتك. فما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى خفف الله عن عباده وجعلها 5 صلوات في اليوم والليلة. فمن حافظ على 5 فكأنه حافظ على 50، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعدها عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5.